أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مع التسجيل الثالث لقراءة تفريغ كتاب الحقائق في التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: باب حقيقة الشرك. قال تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال الله لا اتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: قلنا يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو دعي مع الله؟ رواه أبو يعلى وفيه ضعف. وروى البخاري معلقا وقال ابن عباس: كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره، كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله لا يقدر عليه، أو وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. الباب الثاني هو حقيقة الشرك. بعدما عرفنا حقيقة الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد بعلم وبيقين وبصدق وبمحبة وبقبول وانقياد وبترك للشرك، قائلا ذلك بلسانه كافرا بالطاغوت. إذا ما هي حقيقة الشرك؟ واضح جدا حقيقة الشرك، وذكرنا آيات وأحاديث، والآيات تبين حقيقة الشرك. والشرك هو أن تجعل لله ندا وهو خالقك، كما في الحديث، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا تعريف نبوي، أن تجعل لله ندا، وهذا أحسن تعريف للشرك وهو تعريف نبوي. وفي الحديث الثاني أيضا تعريف للشرك وهو ما عبد من دون الله أو دعي مع الله. ضع تحته خط: الحديث رواه أبو يعلى وفيه ضعف، لكنه مندرج تحت أصل صحيح، أصله صحيح ومعناه صحيح. وكذلك كلام ابن عباس: المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره. هذه الثلاث تعريف كلها منضبطة، الأول نبوي والثاني قاله الصحابة وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والثالث قول صحابي، كلها تعريف للشرك لا مزيد على ذلك، ليس عندنا مزيد على هذه في تعريف الشرك. تضبطون هذا وتحفظون هذا الحديث. إذن حقيقة الشرك أن تجعل لله ندا، أن تعبد غير الله أو تدعو غير الله، أن تجعل مع الله إلها آخر. وهذه التعريف مأخوذة من الأحاديث النبوية. نرجع إلى الآيات لكي نطبق عليها التفسيرات النبوية والمرويات باستخراج الشواهد منها. قوله تعالى: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشاهد فلا تدعوا، هذا هو الشاهد. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الشاهد لا تتخذوا إلهين، فمن اتخذ إلهين فهو مشرك. قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشاهد لا يشركون. وقوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشاهد شرعوا لهم من الدين، إذن هذه هي حقيقة الشرك. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الشاهد هنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمن تحاكم إلى الطاغوت فقد جعل إلها مع الله وأشرك مع الله وتحاكم إلى الطاغوت وجعل لله شريكا يحكم. هذا ما يتعلق بالفصل الذي سوف نقرأه الآن، هو عبارة عن إجماعات على بيان حقيقة الشرك. يا أخوة، قد نخرج عن النص بشرح طفيف، لا يتجاوز الكتاب، حتى لا بعض المصطلحات قد تشكل، نضيف عليها أو ننقص منها إن شاء الله تبارك وتعالى، وترجعون إلى التفريغ أرسلناه وتراجعون خلفنا إن أردتم. فصل. نقل القاضي عياض رحمه الله في الشفاء في فصل ما هو من المقالات كفر، على أن كل مقالة نفت الوحدانية أو صرحت بعبادة أحد غير الله أو مع الله فهي كفر بإجماع المسلمين. وقال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في تاريخ نجد، قال: إن الشرك عبادة غير الله والذبح والنذر له ودعاؤه. قال: ولا أعلم أحدا من أهل العلم يختلف في ذلك. وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله: دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم لم يتنازع فيها المسلمون، بل هي مجمع على أنها من الشرك المكفر. وفيها قال: كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين متناولا لمن يدعو الصالحين ويستغيث بهم مع الله ويصرف لهم من العبادات ما لا يستحق إلا الله، وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفيها قال: دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم ليست من هذا الباب، ولم يتنازع فيها المسلمون، بل مجمع على أنها من الشرك المكفر، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتكفير به. ونقل الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير إجماع المفسرين على أن الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أنه عبادة لهم وشرك الطاعة أو شرك الطاعة. ونقل أيضا الإجماع على أنه لا بد من الكفر بالطاغوت في صحة التوحيد. كما قلنا لكم، هذا الفصل كله في نقل الإجماعات على بيان حقيقة الشرك. الإجماع الأول ما نقله القاضي عياض في الشفاء، إجماع الشاهد قوله: أو صرحت بعبادة أحد غير الله أو مع الله. كل مقالة هي عبادة غير الله أو مع الله فهي كفر بإجماع المسلمين. الإجماع الثاني نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن الشرك عبادة غير الله والذبح والنذر لغير الله. قال: ولا أعلم أحد من أهل العلم يختلف في ذلك، فنقل الإجماع بهذه العبارة. الإجماع الثالث: وكذلك إسحاق بن عبد الرحمن قال: لم يتنازع المسلمون في أن دعاء أهل القبور وسؤالهم والاستغاثة بهم من الشرك، وقال: هو إجماع. ونقل أيضا هو نفسه أن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم أجمعت الأمة على بطلانه. ونقل مرة أخرى أيضا أنه لم يتنازع المسلمون في أن الاستغاثة والسؤال من الشرك. الإجماع الرابع. ثم أخيرا نقل سليمان في التيسير الحفيد، أي حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إجماع المفسرين على أن الطاعة في التحليل والتحريم شرك، ويسمى شرك الطاعة. كل هذه إجماعات. الباب الثالث تابع للبابين، وسبق أن أشرت له في المقدمة على أن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان، أما إما مشرك أو كافر أو مسلم لا يمكن أن يكون وسط بينهما، فمن قامت فيه حقيقة الإسلام فهو مسلم، ومن قامت فيه حقيقة الشرك فهو مشرك، ولا يمكن أن نسميه مسلماً وقد قامت فيه حقيقة الشرك، لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان. نقرأ الآن، ولأنه واضح سبق أن ذكرناه وهو الباب الثالث. 3. باب الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد أن يكون عابدا لغيره، يعبد غيره فيكون مشركا. وليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا كالمبدلين من أهل الملل والنصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته وعبد اللطيف في المنهاج قال: من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال: الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان. الآية الأولى ما وجه الدلالة فيها في قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من يذكر لنا من الإخوان ما وجه الآية؟ كما ذكر من قسم اثنين ولا ثالث لهما: وماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما ضلال، وليس هناك قسمة ثالثة، إما حق وإما ضلال. الآية الثانية قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قسمان أيضا لا قسم ثالث. ووجه الدلالة إما شاكرا وإما كفورا، ولا قسمة بينهما، لا قسم ثالث بينهما. الآية الثالثة: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ووجه الدلالة كافر أو مؤمن، لا قسم ثالث، لا قسم ثالث. إذن لا يوجد قسمة ثالثة، وكلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في بني آدم قسم ثالث، بل إما موحد أو مشرك، أو من خلط هذا بهذا، من خلط هذا بهذا فهو مشرك، فأصبح المشرك قسمين، إما مشرك صرف، وإما مشرك يخلط بين عبادة الله ويعبد معه غيره لكنه مشرك، ولا يوجد قسمة بينهما. هذا الكلام لابن تيمية في الفتاوى، وكذلك كلام لعبد الرحمن وعبد اللطيف في المنهاج. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، ولذلك يكون قد انتهى الدرس. طبعا هذا التسجيل الأول انتهى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا الرشاد والسداد والتوفيق، وأن يعلمنا ويرزقنا العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لم ينتهي تسجيلنا، نحن انتهى درس الشيخ، راح نحاول إن شاء الله نصل إلى نصف التسجيل الثاني. راح تكون إن شاء الله التسجيلات هذه عبارة عن 24 تسجيلا. قراءة التسجيل الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، المراجعات والتعليقات على الدرس الماضي: فقد قلت في الشريط الأول أو الدرس الأول أن اليهود والنصارى طواغيت، هذا فيه تعديل، وإنما المقصود برؤوس اليهود والنصارى، هم الذين يسمون طواغيت، وهم أئمتهم وكبراءهم وسادتهم، وأما العوام منهم فهم كفار، فيجري عليهم اسم الكفر، لأن الطاغوت يطلق على رؤوس الكفار، وهم مزيني الشرك والقادة والمنظرين. فالكفار ينقسمون إلى قسمين: الطغاة وهم القادة، والكفار وهم السائر أي البقية. المراجعة الثانية، قلنا أن من جعل شريكا من جعل حاكما يحكم مع الله فقد جعل شريكا لله في الحكم. هذا فيه مراجعة، وهو أنه من باب عدم الكفر بالطاغوت، من جعل لله شريكا فهذا يعتبر لم يكفر بالطاغوت، والمشرع هو الذي جعله شريكا مع الله في الألوهية، أعاذنا الله وإياكم. والمراجعة الثالثة، قلنا أن اليهود والنصارى كفار، هذا لا شك فيه وهو بالإجماع، وقلت أن هناك اليهود والنصارى المبدلين الذين على التوراة المحرفة، ولست أقصد هنا مفهوم المخالفة أو أنه قيد يدل على أن هناك يهود على التوراة المحرفة وهناك آخرون على غير المحرفة، لم يقصد الشيخ هذا، وإنما هذا القيد لبيان الواقع، وقلت أن اليهود الذين على التوراة المحرفة الآن هذا واقعهم، وهو قيد ليس له مفهوم مخالف. طبعا من لم يكفر اليهود والنصارى فهو على ملتهم، يعني هذا إجماعا كذلك. هذه الثلاث المراجعات والتعليقات على الدرس الماضي، ونبدأ الآن في مراجعة على الدرس الماضي. السؤال الأول، طبعا نتجاوز الأسئلة إن شاء الله، أو لا نتجاوزها للفائدة إن شاء الله، يعني يا ريت لو الأخوة يرسلوا لي عبر البوت يعني تعليقات أو نقد بناء حول القراءة، تفيدني وتفيدكم إن شاء الله وتفيد المستمع بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الأول، ما هي حقيقة الإسلام؟ الآن نريد أحد الأخوة أيضا من هذه المهمة أن يكتب الأسئلة تطرح إن شاء الله. ما هي حقيقة الإسلام؟ الجواب هو الاستسلام لله بالتوحيد والخلوص من الشرك والإنقياد له بالطاعة، هذا الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، لا بد أن يكون ضمن الشروط. فما هي هذه الشروط في صحة الاستسلام لله بالتوحيد؟ أولا العلم، لا بد أن يكون مستسلما بعلم. ثانيا اليقين. ثالثا الإخلاص. رابعا القبول. خامسا القول، أي القول باللسان. سادسا الإنقياد. سابعا الصدق. ثامنا المحبة. تاسعا ترك الشرك. عاشرا الكفر بالطاغوت. وهذه هي شروط لا إله إلا الله، وما هي أضادها، أي ضد هذه الشروط. فالعلم ضده الجهل، واليقين ضده الشك والريب، والصدق ضده الكذب، الإخلاص ضده الشرك، أي اتخاذ الشريك مع الله، والكفر بالطاغوت ضده الإيمان بالطاغوت، والمحبة ضدها البغض، والقبول ضده الرد، والإنقياد ضده الترك. رابعا، باب اسم الشرك من باب أسماء الأفعال المذمومة. قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. القصص 47. وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال يا، يعني حذيفة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. وفي الحديث عن عمر بن عبسة السلمي قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على الضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، رواه مسلم. وقال ابن تيمية: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا، وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك ثلاثة أقوال. قيل أن قبحها معلوم بالعقل، وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة وإن لم يأتيهم الرسول كما يقول المعتزلة. وقيل: لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب كما تقول الأشعرية راحنا الله منهم ومن وافقهم. وقيل أن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول، وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل. بسم الله، هذا هو الباب الرابع في الكتاب الأول، والكتاب الأول هو بيان حقيقة الإسلام والشرك، والباب الرابع هو باب اسم الشرك، هو من باب أسماء الأفعال المذمومة، وهذا الباب يتبع لباب حقيقة الشرك وهو الباب الثاني. إذن الباب الأول حقيقة الإسلام، والباب الثاني حقيقة الشرك، وهذا الباب الرابع يتبع حقيقة الشرك، لأن هذا من حقيقة الشرك ومن أوصاف الشرك، فإنه فعل مذموم، هو اسم لفعل ذمم، هو اسم لفعل ذموم، ولذلك كتبنا عنوانا وعنوننا في الباب وقلنا أن الشرك من أسماء الأفعال المذمومة، فهو مذموم، ويعرف أنه مذموم، وأهل الجاهلية قبل الرسالة أي الرسالة النبوية كانوا يعرفون أنه مذموم، وهذه هي خلاصة الباب. قال الله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وجه الدلالة فيها نوع خفاء في هذه الآية، والشاهد منها أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، قدمت أيديهم، هذا هو الشاهد. السؤال: ماذا قدمت أيديهم؟ الجواب: قدمت أيديهم الشرك، وهم على هذا الشرك مستحقين العقاب، وهو المصيبة، فهم يعني العقاب هو المصيبة، فهم إذن كانوا يعرفون ذمه وقد استحقوا العقاب على هذا الأمر الذي يعرفون أنه مذموم، ومع ذلك لم يعذبهم الله حتى يأتيهم رسول. هذا هو وجه الدلالة من الآية، وهذه الآية تحتاج إلى ما بعدها من الأحاديث حتى يكمل فهم الاستدلال. وفي الحديث المتفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. هذا هو الشاهد، جاهلية وشر، ووجه الدلالة أنهم كانوا يعرفون أن هذا شر، يعني عبادة الأوثان، قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعرفون هذا الشر وأنه جهل وجاهلية. والحديث الثاني هو أصرح ما في الباب وأوضح ما بين المقصود في الباب، هو كلام عمر بن عبسة، وكان من الحنفاء، عمر بن عبسة كان من الحنفاء، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، رواه مسلم. إذن كان يعرف وهو في الجاهلية قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعرف أن الناس ضلال وأنهم ليسوا على شيء، في ماذا؟ قال: وهم يعبدون الأوثان. والخلاصة في الباب قبل أن ندخل في كلام الأئمة والأعلام على أن اسم الشرك مذموم ومعروف ذمه قبل مجيء الرسول، وهم مستحقون للعذاب عليه لمعرفتهم ذمه، لكن الله لا يعذبهم على تلك المعرفة والعلم حتى يأتيهم الرسول، وهذا واضح في كلام ابن تيمية. ولذلك الآن ندخل في كلام ابن تيمية وتكتبون عليه حفظ، لأن هذا مهم جدا، كلام ابن تيمية، لأنه ينقل مذهب السلف، تكتبون عليه حفظ. قال ابن تيمية رحمه الله: والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه قبل مجيء الرسول من شرك وجاهلية كان سيئا قبيحا وكان شرا، لكن لا يستحقون العذاب إلا بعد مجيء الرسول. الشاهد أنهم كانوا يعرفون أنه سيء وقبيح، قال: كان سيئا قبيحا، أي الشرك، ثم قال: ولهذا كان للناس في الشرك والظلم والكذب والفواحش ونحو ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول من؟ قول المعتزلة، وهو أن الناس معذبون في الآخرة حتى ولو لم يأتيهم الرسول. يقول: قيل أن قبحها معلوم بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة. هذا هو كلام المعتزلة، قبحها معلوم بالعقل، هذا لا بأس به. الذي لا بأس به للتوضيح هو فقط جملة قبحها معلوم بالعقل، لكن الذي فيه الإشكالية والخلاف كلامهم وأنهم يستحقون العذاب على ذلك في الآخرة، هذا غلط. في الآخرة يعذبون على قيام الحجة بالرسول وليس بالعقل. قال وإن لم يأتيهم الرسول، هو هذا غلط، ما يستحقون العذاب في الآخرة وإن لم يأتيهم الرسول بالعقل كما يقول المعتزلة، وإنما يستحقون العذاب في الآخرة بمجيء الرسول، يعني بالنقل بالبلاغ. وقيل هذا كلام الأشاعرة، وليس الأشاعرة فقط، بل وافقهم على هذا القول بعض المنتسبة للمذاهب الأربعة، وقد قال به بعض الأحناف وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، فوافقوهم على هذا الغلط، يقولون لا قبح ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب. الشيخ، فهل الشرك مذموم قبل الرسالة على مذهب الأشاعرة؟ من يجيب؟ الجواب لا، ليس مذموما قبل الرسالة عند الأشاعرة. نسأل الله أن يريح الأمة الإسلامية منهم يا رب العالمين، ومن بلائهم وسيطرتهم على البلاد. الشيخ، ومتى عرف ذم الشرك على قول الأشاعرة؟ الجواب بعد الخطاب، يعني بعد مجيء الرسول، ولذلك الأشاعرة ومن وافقهم لا يجرون أسماء قبل إقامة الحجة، ولا أسماء ولا أحكام إلا بعد قيام الحجة، وهذا هو الغلط الذي وقعوا فيه. يعني اليوم حتى في عصرنا هذا بعض المنتسبين إلى السلفية يقولون ولو وقع في الشرك الأكبر، يقولون نحن نعذره وهذا يجب أن تقيم عليه الحجة ويجب كذا ويجب كذا ويجب كذا، من الأقاويل الباطلة. وقيل أن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء الرسول، لكن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول. الشيخ، هذا المذهب مذهب من؟ هل هو للأشاعرة أو للمعتزلة أو للخوارج؟ الجواب هذا قول عامة السلف، نعم هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فالشرك سيء والشرك قبيح ومذموم، ولكن العقاب عليه يكون بعد مجيء الرسول. طبعا هذا إجماع للشيخ علي بن الخضير الخضير، نقل الإجماع، يعني لابد هذه النصوص تركزون عليها عندما تناقشون أحد، يعني عندما تريد نقل الإجماع تنقل كلام الشيخ في الصفحة 66 من التفريغ. نكمل القراءة. فلا يظن ظان أنه قبل مجيء الرسول لا يسمى مشرك، لا يسمى مشرك ويعطى أسماء، يسمى مشركا ظالما وطاغيا وسيئا قبيحا، يعرفون قبح الزنا ولكن العقوبة تكون بعد بلوغ الرسالة. قال ابن تيمية وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيان أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسول، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول أو إلا بالرسل. هذا الكلام ذكرناه، أو هذا الكلام ذكره ابن تيمية في الفتاوى كما هو موجود عندكم في المرجع، وقاله أيضا ابن القيم. ننتقل إلى الباب الخامس، والباب الخامس أيضا تابع لحقيقة الشرك. سبق أن قلنا لكم أن الشرك فيه تعريف نبوي وهو أن تجعل لله ندا، وتعريف آخر نبوي أيضا وهو أن تدعو مع الله إلها غيره. الشيخ يعقب على جواب أحد الطلبة، الحديث أوضح تعريف للشرك في أوضح تعريف الشرك في كلمتين، أن تدعو معه غيره، وهذا الذي ذكره الصحابة. طيب، أو كما قال ابن عباس في تعريف الشرك، الشيخ ماذا قال ابن عباس في تعريف الشرك؟ الجواب هو ما عبد مع الله، أو من جعل مع الله، أو ما عبد مع الله إلها غيره. هذا هي حقيقة الشرك، سبق أن أخذناها وقلنا أن الشرك سيء ومذموم. هذا هو الباب الرابع. الباب الخامس هو أن الشرك باطل، وبقي أن نعرف ما هي الحجة في بطلان الشرك. الباب الخامس، الحجة في بطلان الشرك. باب الحجة في بطلان الشرك. قال تعالى ضرب ال... لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى: وإذ أخذ ربك، استغفر الله العظيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبعا لا تؤاخذونا يا أخوة، يعني ما يتم اقتطاع الصوتيات أو نحوها لعدم توفر الأدوات المناسبة، لكن إن شاء الله نعمل على التحسين ونعيد النشر عبر يوتيوب أو منصة أخرى إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. نكمل. وعن أبي هريرة مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. رواه البخاري ومسلم. وفسر الإسلام وهو قول أبو هريرة وعكرمة والحسن والضحاك ومجاهد وقتادة والبخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير. قال ابن تيمية: والآثار المنقولة على السلف لا تدل إلا على هذا القول، أنهم ولدوا على الفطرة. وفي حديث عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. رواه مسلم. وفي السيرة قصة الحنفاء. وقال ابن القيم في تعليقه على آية الميثاق: وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك، لا يحتاجون في ذلك إلى رسول، وهذا لا يناقض وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: فكون ذلك فاحشة وإثما وبغيا بمنزلة كون الشرك شركا، فهو شرك في نفسه قبل النهي وبعد النهي، أو قبل النهي وبعده. فمن قال أن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي، فهو بمنزلة من يقول أن الشرك إنما صار شركا بعد النهي وليس شركا قبل ذلك. والمعلوم أن هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. وقال فيه: إن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر في العقول والفطر. والسماع نبه العقول وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قبح ذلك. وقال اللالكائي في شرح السنة: باب سياق ما يدل من كتاب الله عز وجل وما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. قال: وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. وقال: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. باب الحجة في بطلان الشرك. هذا الباب الخامس في الكتاب الأول، وهذا الكتاب تابع لحقيقة الشرك. والمقصود من هذا الباب أن نبين أن الشرك باطل وهو مذموم كما في الباب الذي قبله، وفي هذا الباب هو باطل أيضا. وما الحجة في بطلانه؟ لأنه قال: باب الحجة. فما هي الحجة في بطلان الشرك؟ ذكرنا هنا ثلاث حجج في أن الشرك باطل، ولكن يجب أن تعرفوا أننا إذا قلنا الشرك قبيح أو باطل أو مذموم وأن الحجة في ذلك ما سوف نذكره، فليس معنى ذلك أن هذه الحجة توجب العقوبة، لا، وإنما هذه الأمور هي حجة يعرف بها أن الشرك باطل، وليست هي الحجة في العقوبة والعذاب. هناك فرق، وإنما هذا مذهب المعتزلة الذين يجعلون العقل حجة في العذاب، وأما أهل السنة فلا، فالعذاب حجته غير حجة البطلان. لا بد أن تفهم الفرق، سوف يتضح الآن، لكن ما أحببنا أن نستبق الأحداث ونذكر لكم الحجج حتى تكشفونها أنتم أو تستنبطونها بأنفسكم تدريبا لكم على الاستنباط وشحنا لهممكم في كيفية أن تستنبطوا الأمور وتعويدا لكم على الحوار والأخذ والرد. الشيخ الآية الأولى فيها حجة على أن الشرك باطل، ما هي هذه الحجة؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الشيخ الحجة في الآية هي العقل، من أين عرفت ذلك؟ الجواب لقوم يعقلون، آخر الآية. إذن أول حجة على بطلان الشرك هي العقل. الشيخ، هل العقل حجة في بطلان الشرك أم في العقوبة عليه؟ الجواب، العقل يعتبر حجة في على بطلان الشرك، أما العقوبة فلا، وإنما الحجة في العقوبة تكون بمجيء الرسول. قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وصاحب العقل يدرك بطلان الشرك بهذا المثال. العبد الذي تملكه أو الإنسان المملوك، ما ملكت يمينك يعني خادمك أو نحو ذلك، هل يجعل شريكا لك من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ليسوا شركاء لكم، فكذلك الله ليس له شريك. وهذه كل عقل سليم يؤمن بهذه الحقيقة ويدركها. يعني هذه الآية تقول المسلمين سابقا، نسأل الله أن يعز الإسلام، كان لهم خدم عبيد، فالله تبارك وتعالى يسأل الناس هل هؤلاء العبيد الذين هم خدم لكم هم شركاء لكم في أرزاقكم في سياراتكم في بيوتكم؟ لا، ليسوا شركاء لكم. فالله تبارك وتعالى، نحن عبيد له، هل عياذا بالله نتخذ من عبيده شركاء يشاركون الله تبارك وتعالى عياذا بالله بالرزق أو بالنفع أو بالحكم أو نحو هذا؟ هذا هو المثل في هذه الآية الكريمة، والدليل عليها العقل. والآية الثانية والثالثة حتى لا نختلف نحن وإياكم هي أيضا دليلها العقل، هي تابعة للآية التي قبلها، لكن الآية التي قبلها هي أصرح منها فذكرت. قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كما شرحنا سابقا، هذا عقلا معروف أنه لا يمكن أن تشرك بإنسان لا يخلق وهو ناقص، والناقص لا يمكن أن يكون شريكا للكامل. فالله سبحانه وتعالى ليس له شريك. أيشركون ما لا يخلق شيئا وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا تخلق، فكيف ذلك عقلا؟ لا يمكن. طبعا البعض ممكن أن يمر شبهة أن عيسى عليه السلام كان يخلق، هذا بإذن الله وليس من عند عيسى نفسه، ويختلف فاعل الفعل من نفسه ومن غيره، فعيسى عليه السلام وغيره كانوا يخلقون بإذن الله تبارك وتعالى. والآية الثالثة قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك قطمير فهو عاجز، فكيف عقلا أن يجعل العاجز إلها؟ يعني هذا الإنسان ما يستطيع أن يرزقك حتى قطمير، كيف تعبده؟ ما يستطيع أن يرزق نفسه، كيف تتخذه إلها؟ هذا يعني من حجج الله تبارك وتعالى على الناس. فإذا هذا هو الدليل الأول على بطلان الشرك عقلا، وأنه باطل، وكل عقل سليم يدرك هذا البطلان. الشيخ، ننتقل إلى الآية الرابعة وما هي الحجة فيها. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. جواب أحد الطلاب قال الفطرة، الشيخ هل هناك أحد لديه جواب آخر؟ جواب طالب آخر الميثاق. جواب الشيخ نعم هو الميثاق، الحجة في هذه الآية هي الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم، لأن الله تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه كالذر، ثم خاطبهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم كما في الآية، قالوا بلى، فشهدوا أن الله هو الرب وأحبوه لذلك، فشهدوا بربوبيته وما يتبع ذلك من محبته وتعظيمه، وهذه ألوهيته، ألوهيته تبارك وتعالى ربنا جل في علاه. وقال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، هذا يسمى الميثاق أو آية الميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الشيخ بربكم والرب إذا أطلق دخل فيه ماذا؟ الأخوان الذين سبق أن درسوا عندنا من يجيب الجواب، دخل فيه الألوهية والربوبية، ألست بربكم يعني وإلهكم، لأن الرب إذا أطلق دخل فيه الإله كما في سؤال القبر من ربك يعني وإلهك. ألست بربكم يعني ألست أنا الذي خلقتكم وأوجدتكم، قالوا بلى شهدنا، أي أنت ربنا وأحبوه لذلك وعظموه، وهذا جانب الألوهية، قالوا بلى شهدنا. إذن الميثاق الأول الموجود عند الناس يشهد ببطلان الشرك. ننتقل إلى الحجة الثالثة في بطلانه، أي بطلان الشرك، وهذه فيها آية وحديث واختيار لأهل العلم. الحجة الثالثة هي الفطرة. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها. والله تبارك وتعالى فطر الناس على أن الله هو الرب والإله والمعبود. وهناك بعض أهل العلم فسر الفطرة بالميثاق، هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الراجح أن الميثاق هو القول الأول والفطرة أمر آخر، أخرجهم وأشهدهم ثم فطرهم على ذلك. وعن أبي هريرة مرفوعا، يعني رفعه أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هذا هو الشاهد، فيولد على الفطرة، والفطرة تقتضي بطلان الشرك، لأنه يحب التوحيد ويحب إفراد الله به، والشرك والتوحيد ضدان لا يجتمعان، فإذا أحب التوحيد أبغض الشرك، وإذا عرف صحة التوحيد عرف بطلان الشرك. ما من مولود إلا يولد على الفطرة. قال وفسر بالإسلام، من الذي فسر الفطرة بالإسلام؟ قال وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا صحابي فسر الفطرة بالإسلام في الحديث والآية. ثم جمع من التابعين وهم عكرمة والحسن والضحاك ومجاهد، وكذلك قاله قتادة والبخاري في صحيحه وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، هؤلاء الأئمة الأعلام فسروا الفطرة بالإسلام. ثم قال ابن تيمية والآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول، أنهم ولدوا على الفطرة، فهم ولدوا على الفطرة قبل، وقبل أن يولدوا على الفطرة أخذ عليهم الميثاق، يعني أخذ الله عليهم الميثاق، والميثاق غير الفطرة، ولدوا على الميثاق وولدوا على الفطرة، وقد أخذ عليهم الميثاق قبل ذلك ثم فطرهم عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق ثم بعد أن خلقنا جل في علاه فطرنا على الإسلام، سبحان الله على نعمه، وخلق لنا عقلا يعني يرشدنا إلى بطلان الشرك، وبعد كل هذا لا يعذب من وقع بالشرك إلا بعد الرسالة. وإن شاء الله ننهي إلى هنا ونكمل غدا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نطيل على الأخوة المستمعون، وأعذرونا يا أخوة على الأخطاء وعلى يعني الخروجات، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل في هذه التسجيلات القبول والفائدة والنفع للأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم أبو بكر الشامي.